تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ بالهمز من الابتداء، ويقال بدأ الخلق وأبدأه، وقد جاء في القرآن بالوجهين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول بدأ من الابتداء، بدأ الخلق يعني خلقهم على غير مثال سابق. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هذه اللفظة، هذه المادة تدل على افتتاح الشيء، افتتاح الشيء. تقول بدأت بالأمر، بدأت بالكتابة، بدأت بالدرس. والله تبارك وتعالى نقول والمبدي والبادي، بدأ الخلق أوجدهم على غير مثال. كما بدأكم تعود انشأكم أول مرة، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، وهكذا. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، إلى غير ذلك من الآيات. بدأ خلق الإنسان من طين، البداية فهو بهذا المعنى. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. بغى له معنيان: العدوان على الناس والحسد، والبغاء بكسر الباء الزنا، ومنه امرأة بغي أي زانية، وابتغى الشيء وبغاه أي طلبه. نعم، بغى، هذه المادة ترجع إلى معنى طلب الشيء، والثاني عبر عنه ابن فارس رحمه الله بأنه جنس من الفساد، جنس من الفساد. لاحظ في معنى البغي والمرأة البغي، فالأصل الأول طلب الشيء، طلب الشيء، ما نبغي، ما نبغي. ما معناه؟ يقال ما ينبغي لفلان أن يفعل كذا، يعني ما يصلح له، ما يسوغ له. إن بغى الشيء تيسر وتسهل، إن بغى لفلان أن يفعل، إن بغى، ينبغي لك أن تفعل كذا، يعني يصلح لك، ينبغي لمثلك، لا ينبغي لمثلك، لا يصلح ولا يجوز. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أنا معنى لا يسهل، لا يتيسر، لا يكون، لا يقع. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا يتيسر لأحد من بعدي، لا يكون لأحد من بعدي. قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، هنا معنى اللي ذكر ابن جزي العدوان على الناس، بغى بعضنا على بعض. بغى هذا الذي عبر عنه ابن جزي بأنه جنس من الفساد، بغى عليه إذا ظلم وتعدى، عدى الحق فيه واستطال عليه، فهذا كله يقال له بغي. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، فهذا كله من الفساد. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، من العدوان والتطاول والظلم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني على اختلاف عبارات المفسرين، لكن غير طالب لها إلا للضرورة ولا متعديا حدود الضرورة، لأنه هنا ذكر البغي والعدوان، ما الفرق بين البغي والعدوان؟ فبعضهم يقول البغي أن يكون طلبه لهذه الميتة أو المحرمات من المطعومات في حال الضرورة، فإن أخذها وتعاطاها أو تناولها لغير الضرورة فهذا من البغي. وأن العدوان أن يتجاوز حد الضرورة، يعني من يقول سد الرمق فإن أخذ أكثر، أو كان صفة التعاطي لها تدل على غير حال الاضطرار كالذي يتفنن في صنع الطعام منها، يدل على أنه كأنه فرح بهذا أو نحو ذلك، فهذا كله من العدوان، باغ ولا عاد، أو كان كما يقول بعضهم سفره محرما أو قاطع طريق أو نحو ذلك، فليس له أن يترخص، بصرف النظر على كل حال عن الفرق. وفي قوله تبارك وتعالى ثم بغي عليه لينصرنه الله، يعني اعتدي عليه وظلم، فإن بغت إحداهما على الأخرى استطالت واعتدت، لكن قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، هذا المعنى الثاني الذي ذكره ابن جزي، قال الزنا، هذا اللي يعبر عنه أيضا ابن فارس بأنه يقال للفساد أيا كان، فهذا الزنا هو من أعظم الفساد، الزنا والبغاء. يقول ابن جزي هنا امرأة بغي أي زانية، والمشهور أن البغاء ليس مطلق الزنا وإنما بقيد، الزنا بأجرة، الزنا بأجرة يقال له بغاء، من غير أجرة يقال له زنا وفاحشة ونحو ذلك، الزنا بأجرة. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، عبد الله بن أبي كان عنده جاريتان فكان يكرههن على الزنا بأجرة يتكسب من ذلك. في قوله تبارك وتعالى ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة، ما معنى؟ لاحظ المعنى الأول اللي ذكره ابن جزي، المعنى الأخير نعم ما هو؟ طلب، طلب الشيء، طلب الشيء، يبغونكم الفتنة يعني يطلبون لكم الفتنة، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يطلبون التحول عنها، لأن الإنسان مجبول على السآمة ولو كان منغمسا في اللذات، هناك لا يطلبون التحول عن الجنة، لا يسأمون منها من مقامهم فيها. قال أغير الله أبغيكم إلها، يعني أطلب لكم، هذا بمعنى الطلب، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني طلب مرضاته، فهذا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى طلب كذلك أيضا. في قوله ما نبغي هذه بضاعتنا، يحتمل هنا يمكن أن تكون ما نافية، ما نبغي أي ما نكذب وما نظلم، أو أنها استفهامية، ما نبغي، ماذا نريد، ماذا نطلب، هذه بضاعتنا ردت إلينا، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء، باغيا يعني حسدا، والحسد مع العدوان بينهما ملازمة، فإن العدوان أثر من أثار الحسد ونتيجة عنه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، يعني أن ظلمكم فسادكم ذلك جزيناهم ببغيهم بظلمهم ونحو ذلك، هذا كله بمعنى الظلم، والله أعلم. تفضل. أحسن الله إليكم. بث الحديث وغيره نشره، والمبثوث المنتشر، مبثوثة متفرقة، والبث الحزن الشديد، ومنه أشكو بثي. نعم، البث يرجع إلى معنى تفريق الشيء وإظهاره، تفريق والإظهار، البث، البث تفريق والإظهار، بثثت الحديث يعني نشرته، البث من الحزن، ما وجه التعبير عنه بالبث، ما وجه الارتباط بينه وبين النشر، أصل المعنى الذي يذكره ابن فارس رحمه الله، لأنه يظهر هذا الحزن فيذكره لغيره، فهذا البث لما كان كما نقول نحن يفضفض ما في نفسه ما في قلبه من الهم من الحزن ونحو ذلك ينفس، فهذا يقال له بث. فيعقوب صلى الله عليه وسلم يقول إنما أشكو بثي، هذا الذي يبث هذا الحزن أشكوه إلى الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يقول: وبث فيها من كل دابة. لاحظوا ابن جزي هنا يذكر المبثوث المنتشر، مبثوثة متفرقة، البث الحزن الشديد، كل هذا يرجع إلى معنى تفريق أو النشر ونحو ذلك، كله يرجع إليه. بث فيها من كل دابة يعني نشر. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يعني كذلك. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله كما سبق، الهم الذي يفضي به أو الحزن الذي يفضي به إلى غيره. وفي خلقكم وما يبث من دابة يعني ينشر. فكانت هباء منبثا متفرقا منتشرا، وزربي مبثوثة يعني مفرقة، يكون الناس كالفراش المبثوث يعني المفرق. هذا كله يرجع إلى معنى التفريق، فما ذكره ابن جزي هنا المبثوث المنتشر، مبثوثة متفرقة إلى آخره، يرجع إلى معنى واحد، والله أعلم. تفضل. شيخ أحسن الله إليك، قوله أشكو بثي وحزني جمع بين البث والحزن، يكون البث بالمعنى الأول معنى الانتشار الحديث؟ إيه، ما يبث، إنما أشكو بثي وحزني. البث يقال للهم والحزن وما يجتمع في الصدر يقال له بث، فهنا عبر عنه بأنه بث، سمي بالبث بثي لأنه يمتلئ به الصدر، وإنما يحصل به التنفيس عادة حينما يذكره لغيره يفضي به، لنقول يفضفض نحن، يفضي به إلى غيره، يذكره لغيره فيخف عليه، يخف عليه، فسمي بذلك. ما هذا الذي يمتلئ به الصدر؟ تارة الحزن، تارة الهم. الهم عادة يكون، الحزن من أمر سابق، والهم يكون لأمر مستقبل، أذى والهم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الحزن والهم كل هذا، لأنه يطال الإنسان من أمور مضت أو من أمور يتوقعها ويستثقلها ولو لم تكن من المكروه. صحيح أنه لا يقيد بالمكروه بالنسبة للهم، فقد يكون أمرا محبوبا لكنه يحمل همه، يحمل همه، كالنكاح مثلا، زواج يحمل همه أو نحو هذا، لكن قد لا يخلو من أمر يتخوفه مما يحتف به لكون هذه اللذات مجبولة على نوع من الكدر لا تصفو إلا في الجنة، لا توجد مصالح خاص خالصة، فهذا الذي يصاحبها قد يكون هو سبب الهم، قد يكون سبب الهم. وبعض الناس يحمل هم الأكل لغلبة الكسل عليه، هذا موجود، يحمل هم الأكل، يحمل هم الأكل، معنى يسترذ بالأكل مع ذلك يحمل همه لأنه يكسل. تفضل. نعم. أحسن الله إليك. بوأ أنزل الرجل منزلا ومنه وبوأكم في الأرض ولنبوئنهم ومبوأ. نعم، هنا ذكر معنى واحد وهو الإنزال. ابن فارس رحمه الله يرجع ذلك إلى أصلين، الأول الرجوع إلى الشيء، والثاني تساوي الشيئين. الرجوع إلى الشيء، ومنه أعاد إليه كثيرا من الألفاظ والاستعمالات. الباء ما علاقتها بالرجوع؟ الباء والمباء منزلة القوم، المباء، المباء يبوء إليها الإنسان عندما يتفرق في حاجاته، يرجع إلى هذا المكان المنزل. والذين تبوأوا الدار والإيمان، استوطنوا المدينة، سكنوا المدينة، قيل لذلك مباء، لأن الإنسان بعد ما يتفرق في حاجاته ويذهب وينتقل وينتشر يرجع إليها، أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لك. ف يطوف في حاجاته ثم يرجع إلى هذا المكان، فهو مباءه بالنسبة إليه معنى الرجوع. ومن هنا يقال باء فلان بذنبه كأنه عاد إلى مباءته محتملا لذنبه، عاد. هكذا يمكن أن يربط بمعنى الرجوع، العود للشيء. وتأمل هذه الأمثلة في قوله تبارك وتعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط. الآن كمن باء بسخط، باء يعني رجع، رجع. وباء بغضب يعني رجعوا بغضب، هذا معنى الرجوع. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. تبوء يعني ترجع. والتساوي بين الشيئين، يقولون إن فلانا لا بواء بفلان، يعني أنه مكافئ له، لو قتل به لكان مساويا، يكافئه في الدم، بواء سواء يعني. يقولون هم في هذا الأمر بواء، يعني نظراء، هم سواء بواء. مع أن بعض أهل العلم كالقرطبي رحمه الله يرجع معنى ذلك أيضا إلى معنى الرجوع، حتى هذا يرى أنه يرجع إلى شيء واحد وهو الرجوع. فعنده مثل هذه الأمثلة والعبارات المعروفة عند العرب البواء، يقول البواء هو الرجوع بالقود، الرجوع بالقود، قصاص. وهم في هذا الأمر بواء، يقول سواء، يرجعون فيه إلى معنى واحد. لاحظ، أعاده إلى معنى الرجوع. لغة العرب واسعة جدا، وكل ما أمعنت النظر في المعاجم والقواميس اللغوية فإنك لا ينقضي العجب، لا ينقضي عجبك من سعتها وكثرة ضروب الاستعمال فيها، فهي أوسع اللغات وأقدر اللغات على استيعاب المصطلحات العلمية. وكثير مما يقوله الناس ويتكلمون به يرجع إلى أصول لغوية، وإن كانوا لا يعلمون ذلك. على كل حال، القرطبي يرجع ذلك إلى معنى واحد. وابن عاشور يقول التبوؤ، تبوؤ الدار مثلا، اتخاذ المباءة وهي البقعة التي يبوء إليها صاحبها، يرجع إليها بعد انتشاره في أعماله كما سبق. فابن جزي يرجعه إلى معنيين، القرطبي يرجعه إلى معنى واحد. ابن جزي رحمه الله هنا ذكر معنى واحد، لكنه ليس المعنى الذي يشتمل على، ليس الأصل الذي ترجع إليه الاستعمالات، لكنه قال بوأ، أنزل الرجل منزلا، بوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، يعني أنزلكم. بعضهم يقول مكن لكم، فسره بهذا: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، يعني أنزلناهم مكانا موافقا مرضيا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، يعني ينزل من بلاد مصر حيث يشاء. يعني من فسره بأنه مكنا، فهذا يرجع إلى التمكين، لأنه لا يسكن حيث شاء إلا من كان متمكنا. فهذه المعاني متلازمة، فبعضهم يعبر عنه بهذا وبعضهم يعبر عنه بهذا، ولا إشكال، ولا إشكال، كل ذلك صحيح. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، يعني لننزلنهم في الدنيا منزلة حسنة، صارت لهم تلك المنزلة التي لا يصل إليها أحد ممن جاء بعدهم من المهاجرين، ومرتبتهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، صارت لهم مرتبة في الإيمان ليست لغيرهم. وكذلك ما حصل لهم من الفتوح والغنى بعد الفقر والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، أي لننزلنهم في غرف الجنة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني هيأنا له، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة، أي ننزل ونتخذ الجنة مسكنا، على خلاف في معنى الأرض، هل هي الأرض هذه يعني أن الله خلقنا وأوجدنا فيها وهي مزدرع للآخرة يفضي بنا العمل فيها إلى الجنة وثواب الجنة، أو أن المقصود الأرض أرض الجنة، أرض الجنة، أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة، كما قال عن يوسف صلى الله عليه وسلم يتبوأ منها حيث يشاء. وهكذا تقول بوأت فلانا منزلا، يعني أنزلته فيه، بوأته له يعني هيأته له، كل هذا متقارب، بوأته فيه مكنته فيه بحسب التعدية. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يعني تنزل كل منهم مكانا اللي هو تعبئة الصفوف، وهكذا البيئة مثلا، البيئة ليش لماذا قيل لها بيئة؟ البيئة هي المنزل، وصارت يعبر بها بما هو أوسع من ذلك، ما يحيط بالإنسان، ما يحيط به يقال له بيئة، النكاح يقال له باءة، بأي اعتبار؟ ما علاقة الباءة بمعنى بهذا المعنى الذي هو الرجوع أو ما يتصل به؟ باءة قال لأن الرجل يتبوأ من أهله، يعني يستمكن كما يتبوأ من داره، مباءة المكان الذي يتخذه الإنسان للسكنة والإقامة. والله أعلم، تفضلنا. أحسن الله إليكم. بوار هلاك، ومنه قوما بورا أي هلكا. نعم، ابن فارس رحمه الله يرجع ذلك إلى أصلين، الأول هلاك الشيء وما يشبهه من تعطله وخلوه، الآخر ابتلاء الشيء وامتحانه، يقال نزلت بوار على الناس، يعني بلاء، بلاء، تقول برت فلانا يعني جربته اختبرته، وبرت الناقة إذا أدنيتها أو إذا أدنيتها من الفحل لتنظر أحامل أم حائل، يعني إذا قربت من الفحل فإنها ترفع ذيلها، يعني إشارة إلى أنها حامل فيعرض عنها الفحل، ولا لا يبقى فالح حينما تعرض الإبل النوق على الفحل، هكذا كلما قربت واحدة شالت بذنبها فيعرف أنها قد لقحت فيعرض عنها. قال برت الناقة، برت الناقة. فعلى كل حال هذا بمعنى الاختبار والامتحان والابتلاء. قوله تبارك وتعالى وأحلوا قومهم دار البوار، هنا البوار بمعنى الامتحان ولا الهلاك؟ الهلاك. حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، يعني هلكا، هلكا، وكنتم قوما بورا. قوله تبارك وتعالى يرجون تجارة لن تبور، يعني لا يصيبها الكساد والخسارة، فهذا يرجع إلى معنى الهلاك. ومكر أولئك هو يبور، يعني يبطل ويذهب، يرجع إلى معنى الهلاك. فهذان معنيان، الهلاك والامتحان. لكن ابن جزي رحمه الله ذكر الهلاك من أجل أن المعنى الآخر الامتحان جاء في كلام العرب لكنه لم يأتي في القرآن. بوار أي نعم، ليس فيها شيء، ليس فيها نبت ولا زرع ولا نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. باء بالشيء رجع به وقد يقال بمعنى اعترف. نعم، هذا لو ذكره بعد المادة التي سبقت وهي بوأ فإن ذلك يرجع إلى نفس المعنى وقد أشرت إليه في الكلام هناك، قلنا بمعنى الرجوع باء ومعنى تساوي الشيئين، وباءوا بغضب فباءوا بغضب على غضب يعني رجعوا. يقول وقد يقال بمعنى اعترف، والواقع أن الاعتراف رجوع، الاعتراف رجوع، فهذا كله يرجع إلى معنى الرجوع. وقلت إن القرطبي يرجع حتى المعنى الآخر الذي هو التساوي إلى الرجوع. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. بأساء الفقر والبؤس والشدة والمحنة والبائس الفقير من البؤس، والبأس القتال والشجاعة والمكروه، وبأس الله عذابه، وبئس كلمة ذم. هنا البأس هذه كلها ترجع إلى أصل هذه المادة، يرجع إلى معنى الشدة وما قربها، الشدة وما قربها. فما ذكره ابن جزي رحمه الله يرجع إلى هذا، فالفقر البؤس بمعنى الشدة، وما ذكره من المحنة فلما فيه من الشدة. البائس الفقير، البؤس شدة الحاجة، البأس أنا إيش التصحيح اللي كان اليأس كذا اليأس التصحيح في مادة مبلسون، مادة أخرى مبلسون. ايه. نعم نعم. فالبأس على كل حال يعني القتال لما فيه من الشدة، ويقال فلان شديد البأس يعني الشجاعة والقوة لما في ذلك من الشدة على العدو. وهكذا أيضا يقال بأس الله عذابه، ومن هنا كلمة بئس هي كلمة ذم، كلمة ذم. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس يعني شديد، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ابتأس الرجل إذا حزن واشتد عليه الأمر. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا يعني ضراوة هؤلاء الأعداء، ولينذر بأسا شديدا يعني عذابا شديدا. الصابرين في البأساء والضراء الفقر والشدة، على خلاف بين المفسرين في تفاصيل. وهكذا في قول مستهم البأساء والضراء، أطعم البائس الفقير، ولا يأتون البأس إلا قليلا يعني الحرب، قيل لها ذلك لما فيها، فمن ينصرنا من بأس الله يعني من عذاب الله. وهكذا كلمة ذم، بئس الرفد المرفود، بئس الشراب وساءت مرتفقة، بئس للظالمين بدلا، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إلى غير ذلك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. برزخ شيء بين شيئين، والبرزخ ما بين الموت والقيامة. إذن هذا المعنى الذي ذكره ابن جزي رحمه الله واحد، الحائل بين الشيئين، كأن بينهما برازا متسعا. واضح؟ برزخ كأن بينهما برازا متسعا من الأرض. ثم صار يقال لكل حائل وحاجز يقال له برزخ، قال له برزخ. بينهما برزخ لا يبغيان، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، يعني كما قال حاجزا، وجعل بين البحرين حاجزا. فالبرزخ هو الحاجز، بصرف النظر عن هذا الحاجز ما هو، هل هو من اليابسة أو من غيرها، لكنه الحاجز. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ القبر، حياة البرزخ، الحياة البرزخية، يرجع إلى هذا، حاجز بينهم وبين الرجعة إلى الدنيا، باق إلى يوم القيامة برزخ. أو أنه بين يعني بين الدنيا والقيامة، قال له برزخ مرحلة منزلة بين المنزلتين، فهذا يرجع إلى معنى الحائل، والله أعلم. تفضل. أحسن الله إليكم. بديع له معنيان، جميل ومبدع، أي خالق الشيء ابتداء. هذه المادة ترجع إلى أصلين عند ابن فارس رحمه الله. الأول ابتداء الشيء، صنع الشيء لا عن مثال سابق، والآخر الانقطاع والكلال. الانقطاع والكلال. ألاحظ الآن وين سيأتي الجميل الذي ذكره ابن جزي. ابن فارس أرجعها إلى معنيين: ابتداء الشيء مصنوع على غير مثال، وكذلك المعنى الآخر الانقطاع والكلال. الانقطاع والكلال بأي اعتبار؟ يقال أبدعت الراحلة إذا كلت وعطبت، أبدع بالرجل إذا كلت ركابه أو قطعت وبقي منقطعا به، يعني هلكت راحلته وبقي بلا مركوب. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءه فقال: أبدع بي فاحملني. أبدع بي يعني حصل له انقطاع، هلكت راحلته، أبدع بي فاحملني. فهذا بمعنى الانقطاع. في قوله تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض، ما معنى؟ الخالق الموجد على غير مثال سابق. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما كنت رسولا على غير سنن من تقدمني من الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما كنت يعني طارئا جديدا في هذا الأمر، لم يسبق أن أرسل الله رسولا، فقد سبقت بإرسال الرسل. أو ما كنت مبتدعا من تلقاء نفسي كما يقول بعض المفسرين. ما كنت بدعا من الرسل يعني مبتدعا، يعني ذلك الذي أدعو إليه إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهنا يعني يقال للشيء الجديد، يقال للشيء الجديد. ورهبانية ابتدعوها يعني اختلقوها، ومنه قيل البدعة، فهي مختلقة على غير مثال سابق. هذا في أصل الاستعمال. طيب الشيء البديع، الناس يقولون بديع، هنا ذكر الجمال بهذا الاعتبار، قال هذا بديع، صنع بديع جميل. هو يرجع إلى معنى الابتداء، يعني لا مثال له، كأنه منفرد دون غيره بهذه الأوصاف. تقول هذا منظر بديع لا نظير له. أحطم معنى الجمال من إن جاء، فهذا معنى مباشر لكن ليس أصل المعنى. أصل المعنى الابتداء. حينما تتمرن على مثل هذا وإرجاع الألفاظ، تستطيع أن تلم شعث كثير من الألفاظ والاستعمالات إذا قرأت في القواميس، ترجعها إلى حتى ما يذكره ابن فارس رحمه الله، ما يرجعه إلى أصلين أو ثلاثة أو أربعة، أحيانا قد يمكن إرجاعه إلى معنى واحد. بعض العلماء يرجعه إلى معنى واحد، وذكرت لكم مثالا وستأتي أمثلة أخرى إن شاء الله. وأحيانا قد لا يجد الإنسان من صرح بهذا، يعني ما أرجعه إلى معنى. وابن جزي وابن فارس أحيانا يرجعه إلى أربعة أصول، ولكن لا يتجاسر المقصر أن يجترئ فيقول بأن ذلك يرجع إلى معنى واحد. ولكن نذكر في معاني الأسماء الحسنى كلام أهل العلم أحيانا مما يشعر أن ذلك يرجع في النهاية إلى معنى متحد، والله تعالى أعلم. تفضل. نعم. أحسن الله إليكم. بسر، عبس، ومنه باسرة. بسر يقول عبس. ابن فارس يرجع ذلك إلى أصلين: الأول الطراءة، وأن يكون الشيء قبل إنه، قبل إنه. والأصل الثاني وقوف الشيء وقلة الحركة، قلة حركته. الطراءة شيء الطري، وأن يكون الشيء قبل إنه، هذا المعنى الأول يقول لكل شيء غض بسر، بسر نعم بسر، نبات بسر إذا كان طريا، ماء بسر إذا كان قريب عهد بالسحاب بسر. يقال بسر الرجل الحاجة إذا طلبها من غير موضع الطلب. وهكذا أيضا يقولون البسر يعني حينما تنكأ القرحة أو الجرح يكون قد التأم لكن لم ينضج بعد، يعني ما عليه من قشرة، فإذا أزيلت قبل أوانها فإن ذلك يقال له بسر، يقال له بسر نكأها. يقولون البسر أن ينكأ الحبن قبل أن ينضج، دمل مثلا ونحو ذلك. البسر التمر يرطب قبل يعني يرطب، قيل له ذلك يعني لغضاضته، مع أن بعضهم يقول إذا كان قبل أوانه قال له بسر، ولكن المشهور أنه يقال له قبل أن يرطب قال له بسر قبل أن يرطب، لكنه يكون قد نضج بسر، لا إذا ظهر فيه اللون لكن قبل أن يتمر أو قبل أن يرطب يكون رطبا، فإنه وبعضهم يقول قبل أوانه قبل نضجه فيكون قبل اللون، لكن المشهور ما ذكرته أنه التمر قبل أن يرطب يقال له ذلك لغضاضته يقال له بسر. ولذلك نلاحظ أن أحيانا نقول كلمة مبتسرة تعليق مبتسر، لماذا قيل له مبتسر؟ لأنه قصر عن الوفاء بالغرض والمعنى، كلمة مبتسرة، كتابة مبتسرة، تعليق مبتسر ونحو ذلك لا يفي بالغرض لا يفي بالمعنى، فقصر عن بلوغ الإيضاح والبيان والشرح الذي يحتاج إليه. فلاحظ هنا هذا هو الأصل الأول الذي هو الطراوة، الآخر اللي هو وقوف الشيء وقلة الحركة يمكن أن يرجع إليه الكلام المبتسر هذا أيضا، اعتبار أنه توقف قبل البلوغ التمام، هذا يحتمل. قال بسر الرجل وجهه إذا قبضه عبس وبسر، قبض وجهه. قال المركب إذا وقف أبصرت الدابة وقفت، أبصرت السفينة يعني وقفت، وهكذا. فقوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ باسرة فسر بكالحة متغيرة يعني لما فيها من الانقباض، إن ذلك يظهر عليها. ولهذا فإن قوله تبارك وتعالى ثم عبس وبسر يعني نظر بكراهة شديدة أو كلح وتغير، كلح وتغير، ثم عبس وبسر يعني كلح وتغير نظر بكراهة، هذا يرجع إلى أي المعنيين الطراوة ولا معنى وقوف الشيء وقلة الحركة؟ وقوف الشيء وقلة الحركة. ابن جزي رحمه الله جاء بالمعنى المباشر، باسرة بسر عبس. تفضل. نعم أحسن الله إليك. بصير من أبصر يقال أبصرته وبصرت به، والبصائر البراهين جمع بصيرة. نعم هنا ابن جزي أيضا ابن جزي هنا كأنه فسر ذلك بشيء واحد، وابن فارس أرجعه إلى أصلين، الأول العلم بالشيء قال هو بصير به، ومن هذا يقال البصيرة، بصيرة بصيرة تستعمل استعمالات ترجع إلى هذا المعنى، حتى أنها تقال للقطعة من الدم إذا وقعت بالأرض استدارت يقال لها بصيرة، بصيرة يقال للترس أيضا استدارته. قال البصيرة أيضا للبرهان، كل ذلك يرجع إلى معنى وضوح الشيء. وجعلنا آية النهار مبصرة، يعني بينة واضحة، التي هي الشمس. أتينا ثمود الناقة مبصرة، ليس معناها أنها توصف بالإبصار، أنها تبصر لها أعين ولها حاسة البصر، لا لا، مبصرة يعني بينة وواضحة، بينة واضحة. فهذا كله يرجع إلى معنى الوضوح. رأيته لمحا باصرا، يعني ناظرا بتحديق شديد، يبصر الأشياء بجلاء. قال بصرت بالشيء إذا صرت به، إذا صرت به، صرت به بصيرا عالما. أبصرته، قال رأيته. لكن الأصل الآخر بصر الشيء يعني غلظه، ومنه البصر، وهو يقولون أن يضم أديم إلى أديم يخاطان كما تخاط حاشية الثوب، يعني على طبقتين، فهذا يقال له البصر، فهذا يدل على الغلظ. لكن مثل هذا لم يرد في القرآن، والله تعالى أعلم. ولو أن أحدا أراد أن يجمع المعنيين ويرجع ذلك، فإن هذا قد يتوجه كما قد يتضح في الأمثلة. لاحظ الآن، البصيرة هي نور القلب الذي يستبصر به، بصيرة، فهذه قوة، وضوح شديد في الرؤية. قال لها البصيرة، يرى الأشياء على حقيقتها، يرى الحق والباطل، فهي نور القلب. كما أن البصر نور العين الذي به تبصر، فهذا كله يرجع إلى معنى الوضوح والظهور، سواء كان في الأمور الحسية أو في الأمور المعنوية. الأمور المعنوية بصيرة القلب، والحسية هي بصر العين. ولهذا تقال البصيرة للحجة، قال هذه بصيرة، والحجة الواضحة، البينة الواضحة، والعبرة التي يعتبر بها، والشاهد يقال له بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، رؤية واضحة، ليس بها خفاء، وليست آراء وأذواق ومواجيد، بل الإنسان على نفسه بصيرة، شاهد عليها بمعامل، يعرف حاله تمام المعرفة، لا يخفى عليه من ذلك شيء. تبصيرة وذكرى لكل عبد منيب، أي تبصيرا، فهذا بمعنى العلم، فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، يعني المستبصر هو العاقل الذي يمكنه التمييز بين الحق والباطل، لم يحصل هذا الصدود والانحراف لأغرار جهلة لا يفهمون ولا يفقهون وليس عندهم عقول، لا، كانوا مستبصرين، وقع الانحراف وعندهم كمال القدرة على التمييز. قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني براهين، فمن أبصر أدرك الحق وعرفه، أبصر به وأسمع، هذه صيغة تعجب تدل على شدة إدراك المبصرات والمسموعات، أبصر بهم، أسمع بهم وأبصر كذلك، ربنا أبصرنا وسمعنا، خلاص ظهر لهم واستبان الحق الذي كانوا يجادلون فيه، وأبصرهم فسوف يبصرون، يعني انظر إلى عاقبة أمرهم فسوف يبصرونها، وقيل غير ذلك، يعني يبصرون العاقبة التي يصيرون إليها. نعم، وأبصر فسوف يبصرون، أي أنه يبصر وهم كذلك، ما لا يحيط به الذكر والوصف من صنوف المسرة وأنواع المساء، وهكذا في سائر الأمثلة، هكذا في سائر الأمثلة. يعني في قوله تبارك وتعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، يعني يحتمل تحضرون السحر وأنتم تشاهدون أو تعلمون أنه سحر، تأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، تعلمون أنها فاحشة لم تسبقوا إليها، ويحتمل أن يكون بصر العين، لأنهم كانوا يأتون في ناديهم المنكر يفعلون الفاحشة أمام في مجالسهم، قبحهم الله، يبصرها بعضكم من بعض، يبصرونهم، يعني الأقرباء والأخلاء، يبصر بعضهم بعضا ببصر العين، يراه يوم القيامة لكن لا يكلمه ولا يشتغل به، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، فبصرك اليوم حديد، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا بصر العين. إذن هذا كله يرجع إلى، يمكن أن يرجع إلى معنى القوة والشدة في الظهور والوضوح، فهو يطلق على العلم القوي المضاهي لإدراك الرؤية اللي هو البصيرة. والله أعلم. تفضل. أحسن الله إليك. برز ظهر ومنه بارزة وبارزون. نعم، البروز بمعنى البدو والظهور، ولما برزوا لجالوت وجنوده يعني خرجوا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع، خرجوا يعني، ويقولون طاعة. فإذا برزوا من عندك يعني خرجوا من عندك، وبرزوا لله جميعا، خرجوا من قبورهم كما يقول بعض المفسرين، أو ظهروا بسيئاتهم، وهو بمعنى الظهور، سواء قيل هذا أو هذا. وبرزوا لله الواحد القهار، برزت الجحيم، وبرزت الجحيم للغاوين، يعني ظهرت، رأوها بارزة لا خفاء فيها، وترى الأرض بارزة يعني ليس عليها ما يسترها، لا شجر ولا جبل ولا غير ذلك، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يعني ظاهرون. تفضل. نعم. أحسن الله إليك. بطش أخذ بشدة. نعم، أو نعم، بطش أو بطش أخذ بشدة، فهذا كله يدل على أخذ الشيء بقهر وغلبة وقوة. أم لهم أيد يبطشون بها، بطش الأخذ بقوة بشدة. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، قال فلان صاحب بطش يعني أخذ شديد، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهم، يعني بمعنى أن يأخذه بقوة وشدة، فأهلكنا أشد منهم بطشا يوم نبطش البطشة الكبرى، فكل هذا بمعنى الأخذ بشدة، إن بطش ربك لشديد. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. بخس نقص. هو كذلك يرجع إلى معنى النقص، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني ناقص قليل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني نقص الناس، سواء كان ذلك في المكاييل والموازين الحسية إذا كالوا أو وزنوا، أو كان ذلك في الأمور المعنوية، يغبطه يغمطه حقه يبخسه حقه. فالكبر بطر الحق وغمط، بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس، فهذا من البخس. تقول مثلا فلان ليس عنده مروءة، أو ليس عنده خلق، أو ليس عنده كرم، أو ليس كذا، وهو ليس كذلك، هذا يكون من النقص. تقول فلان ليس عنده علم أو نحو هذا لأنك تخالفه، فهذا من بخس الناس أشياءهم. وهكذا، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هذا كله بمعنى النقص، فلا يخاف بخسا ولا رهقا، لا ينقص. نعم، تفضل. أحسن الله إليك. بعل له معنيان، زوج المرأة وجمعه بعولة، والبعل أيضا الرب، وقيل اسم صنم، ومنه أتدعون بعلا. نعم، هنا كم معنى ذكر ابن جزي رحمه الله؟ زوج المرأة والرب، وذكر هذا الاحتمال أنه صنم، أنه صنم. ابن فارس أرجعه إلى ثلاثة أصول، الأول الصاحب، ومن هنا قيل للزوج بعل باعتبار أنه صاحب للمرأة، لاحظ معنى صاحب أوسع من زوج. ويقول وكانوا يسمون بعض الأصنام بعلا، لاحظ أرجعه إلى معنى الصاحب لملازمتهم ومصاحبتهم وعبادتهم له. ومن ذلك البعال، وهو ملاعبة الرجل أهله، يباعل أهله يعني يلاعبهم، بات مباعلا يعني ملاعبا. الأصل الثاني يقول جنس من الحيرة والدهش، يقال بعل الرجل إذا دهش. ويقول لعل منه قول العرب امرأة بعلة، إذا كانت لا تحسن لبس الثياب، يعني كأنها لعدم إحسانها كأنها في حال من الحيرة أو لا تحسن التصرف. الأصل الثالث البعل من الأرض المرتفعة التي لا يصيبها المطر في السنة إلا مرة واحدة، هذا ما ذكره ابن فارس. ويقال البعل أيضا للنبات الذي يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي السماء، والناس أيضا يقولون ذلك لما لا يسقى بمؤونة، يعني ينزل عليه المطر، هذا يستعمل إلى اليوم، يقال هذا بعل، يعني أنه على المطر لا يسقونه. وفي الحديث فيما سقت السماء والأنهار والعيون قال أو كان بعلا العشر، كيف؟ أيوة، فهذا كله يقال له بعل، يسقى بالمطر أو يشرب بعروقه من الأرض لا يحتاج إلى سقي. فهذه ثلاثة أصول ذكرها ابن فارس رحمه الله. قوله تبارك وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ما معناه؟ أزواجهن، الأزواج. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا زوجها، من زوجها، وهذا بعلي شيخة يعني زوجي، أتدعون بعلا إلها، قيل اسم صنم نعم معبود، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني لأزواجهن. لكن هذا النبات الذي يسقى من المطر أو يشرب بعروقه أو نحو ذلك فهنا ليس له ورود في القرآن، ليس له ورود في القرآن. وهكذا أيضا ما يتعلق بالحيرة والدهش ليس له ورود في القرآن. على ما ذكره ابن جزي فذلك أصل واحد، يعني الذي ورد في القرآن يرجع إلى معنى الصاحب كالزوج ونحو ذلك. تفضل. أحسن الله إليكم. بهجة حسن وبهيج حسن. نعم، البهجة بمعنى السرور، والنظرة نبات البهيج يعني الناظر الحسن، هذه معنى البهجة. تقول أدخلت عليه البهجة يعني السرور، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، يعني جميلة، الذي ينظر إليها يسر، لذلك الناس يخرجون إلى هذه المروج والأماكن التي يكون فيها النبات والخضرة وما إلى ذلك لما يحصل للنفس فيها من الابتهاج يعني السرور ونحو ذلك. فهذا تقول منظر يبهج مبهج، وهو ذو بهجة، وأنبتت من كل زوج بهيج، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ناظر حسن جميل. تفضلنا. أحسن الله إليكم. مبلسون جمع مبلس، وهو البائس، وفي النسخة الأخرى اليائس، وقيل الساكت الذي انقطعت حجته. نعم، الإبلاس يرجع إلى معنى اليأس، أبلس الرجل إذا يأس. هنا قول ابن جزي رحمه الله بأنه جمع مبلس وهو البائس، وقيل الساكت الذي انقطعت حجته، الواقع أن هذا يرجع إلى نفس المعنى، يعني هذا الذي سكت ما الذي أسكته؟ يأسه، لم يبق له مساغ، فهذا العاقل يسكت إذا انقطعت حجته. لكن في الكلام على آداب الجدل والمناظرة يذكرون أن من الناس من خف عقله إذا انقطعت حجته رفع صوته، ولربما بدأت يده تتحرك، ولربما امتدت إلى مناظره فقبض لحيته أو ضربه أو قذفه في عرضه أو نحو ذلك، فهذه حينما تنقطع الحجج تعلو الأصوات، ولربما امتدت اليد أو قاربت، يعني يبدأ يحرك يديه كأنه الآن لم يبقى عنده حجج، فهو يريد أنه يعبر بأي طريق كان ولو بحركة اليد. فهذا الإبلاس. يقول وقيل الحزين النادم. الحزين النادم لماذا كان حزينا ونحو ذلك؟ لأنه يكون منقطعا، نعم، يأس. يقول منه اشتق إبليس. هذه كلها معاني متقاربة أو متلازمة. متلازمة معنى أنه صار إلى هذه الحال لأنه يأس أو انقطع أو نحو ذلك. في قوله تبارك وتعالى ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. يبلس المجرمون هنا قال جمع مبلس وهو اليائس، البائس في الأصل. نعم اليائس، اليائس، اليائس. نعم يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يعني يكونون في حال من الوجوم والسكوت. لماذا؟ لما حصل لهم من الانقطاع. نعم يعني سكوت يأس، تجده ساكت خلاص، يعني وقع في مغبة فعله ولم يبق له حجة، ونطقت جوارحه وشهد عليه سمعه وبصره ويده ورجله وما إلى ذلك، لم يبق إلا الانقطاع. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، لمبلسين يعني واجمين، متحسرين، يائسين من كل خير، أخذناهم بغتة. فإذا هم مبلسون يعني متحسرون واجمون يائسون، يائسوا من كل خير، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، كما سبق لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. كل هذا بمعنى اليأس أو ما يلزم عنه، اليأس أو ما يلزم عنه من هيئة الإنسان اليائس، الوجوم، الحزن، كآبة، سكوت، هذه كلها لوازم لليأس، لوازم لليأس. لو كان عند الإنسان مساغا، لو كان عنده مساغ لا عمل كل مستطاع. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. بهت انقطعت حجته. نعم البهت يدل على يعني التحير، ابن فارس يقول الدهش، هذا بمعنى الانقطاع، الانقطاع. فبهت الذي كفر يعني انقطع لما نظره إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني تحير، لم يكن عنده جواب، أصابته الدهشة. فهذا كله بمعنى متقارب. سبحانك هذا بهتان، لاحظ البهتان، بهتان عظيم. لماذا قيل له بهتان؟ بهتان هو الباطل الشنيع، وقد يطلق على الكذب الواضح البين الكبير الشنيع، لأنه يبهت ويحير، يبهت. فهذا ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني بصرف النظر عن أقوال المفسرين هذا البهتان، لكنه يرجع إلى شيء فرية مختلقة شنيعة، سواء كان ذلك بدعوى تدعيها من ولد ليس له، تحمله في بطنها بين أيديها بين يديها ورجليها فتنسبه إلى الزوج وهو ليس منه ويتعلم، أو غير ذلك مما ذكر في معناه. فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وفي قوله بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، تبهتهم يعني يصيبهم الدهشة وتفاجئهم فيقعون في حال من التحير. نعم تفضل. أحسن الله إليك. تبارك من البركة وهي الكثرة والنماء، وقيل تقدس. نعم البركة يمكن أن ترجع إلى معنى ثبات الشيء وما إلى ذلك مما يقارب هذا المعنى، ما يقاربه من الكثرة والنماء والزيادة ونحو ذلك. ولهذا يقال تبارك مثلا، تكاثرت البركات والخيرات من قبله، تبارك الله، عظمت بركته، كثرت بركته، ثبتت. فهذا يستلزم عظمته وتقدسه تبارك وتعالى عن كل ما يليق بجلاله. لاحظ التقدس يعني كأنه من لوازمه. هنا ذكر ابن جزي تقدس، تبارك تقدس، كأنه من لوازمه. فهذا الرب تبارك وتعالى تعاظمت وتكاثرت بركته فتقدس. في قوله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، تبارك الله عظمت بركته، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات تكاثر الخير ونماء الخير ونحو ذلك يقال له بركة، وجعلني مباركا أينما كنت كذلك أيضا. وبارك فيها يعني الأرض، يعني أكثر فيها البركات الخيرات ونماها بها، هذا كتاب أنزلناه مبارك كثير الخيرات والهدايات كل هذا. ولهذا لا يقال للمخلوق تبارك، وإنما يقال ذلك في حق الله تبارك وتعالى، فهو مصدر البركة والخير. فالله تبارك أي تعاظمت بركته وتكاثرت، لا يقال ذلك إلا في حق الله عز وجل. لكن المخلوق يقال فيه مبارك، لذلك لا يصح في الاستعمال كهكذا ما يقوله الناس فيما درج بينهم، يقال تباركت علينا يا فلان، تبارك المكان بقدومك ونحو ذلك، البركة من الله. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. بلى جواب يقتضي إثبات الشيء. نعم، بلى هذه حرف جواب، وهي مختصة بالنفي، مختصة بالنفي، فلا تقع إلا بعد نفي في اللفظ أو في المعنى، في اللفظ أو في المعنى، فهي تبيد النفي، تأتي في النفي، يأتي الكلام على هذا، هي لا تأتي إلا في النفي لفظا أو معنى، لا تأتي إلا في النفي في سياق يعني النفي لفظا أو معنى، وتفيد إبطاله، إبطال هذا النفي. إذا جاءت بلى أجبت ببلى، فأنت تبطل هذا النفي، سواء كان مجردا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، لن يبعثوا، لن هذه تفيد النفي ولا لا؟ طيب لن يبعثوا، قل بلى، فهذا نفي مجرد. أم كان مقرونا بالاستفهام، أيا كان نوع هذا الاستفهام، سواء كان هذا الاستفهام حقيقيا مثل أليس زيد بقائم، فماذا تقول؟ لاحظ الآن أليس، فالنفي ليس مقرون بالاستفهام، فما هو الجواب؟ يقال بلى، فأنت أبطلت النفي، يكون الجواب بلى. لو قلت نعم، ولهذا الفقهاء رحمهم الله يقولون لو أنه أقر عند القاضي فقال مثلا أليس قد قضيت دينك، فيقال نعم، فيكون إيش؟ إقرار أنه قضى دينه، انتهى. يقول له قل نعم، أقصد أنه ليس كذلك، يعني نحن أحيانا نجيب أليس كذا وتقول لي نعم، قل أليست هذه داركم؟ تقول نعم، يعني معناها أنك تقول ليست هي، تقر النفي، وإنما الجواب بلى، فتبطل النفي، تبطل النفي، يعني هي دارنا، هي دارنا. بصرف النظر على كل حال، أقرب الله أعلم في هذه المسألة الفقهية في باب الإقرار أنه على ما أراد من غير قصد للاحتيال، يعني نحن نقول العبرة بالمقاصد مع اعتبار الألفاظ، لكن فيما لا يكون فيه احتيالا، ما لا يكون فيه احتيال، هذا إذا كان في درجة في لغتهم، وإن كان خطأ أو في عادتهم أو في عرفهم أو في استعمالهم في الكلام أنهم يقولون نعم ويقصدون معنى بلى، فهنا يحمل كلامه على هذا، ولا يحاسب على ألفاظ لم يسمع أو لم يعرف أو لم يفقه المراد بها، عوام لا يدركون هذا، فتضيع الحقوق بسبب ذلك. في قوله تبارك وتعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، لاحظ هنا بلى قادرين على أن نسوي بنانه، ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى، فهذا بعد استفهام تقريري. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لو قالوا نعم لكفروا. لماذا؟ قلنا لأنه يكون ذلك إثباتا للنفي، لو قالوا نعم لكفروا، فهو تصديق يكون للخبر بنفي أو إيجاب، يعني نعم. قد قال جمع من أهل العلم على كل حال. طيب، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بلى أم يحسبون، لاحظ جاءت بعد الاستفهام، فهو نفي في المعنى، نفي في المعنى. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أيحسب، فهذا نفي في المعنى. فقد يكون النفي في اللفظ، أليس كذا، ألم. طيب نتوقف هنا. من عنده سؤال؟ ها؟ كيف؟ هي أصلها من البركة والتاء زائدة. نعم. يقول حينما نقول تبارك الله على الصحيح أنها تحمل على معنى تقدس أم تكاثرت بركته؟ تكاثرت بركته، وهذا الذي تكاثرت بركته تقدس عن كل عيب ونقص. قدوس قيل الطاهر وقيل المنزه عن كل عيب ونقص، وهما متلازمان. والأقرب أن معنى القداسة يأتي فيه معنى زائد وهو التعظيم، وكان المقدس، الوادي المقدس طهارة، والطهارة تقتضي النزاهة، زائد معنى آخر مع التعظيم الذي مع الطهارة الذي هو التعظيم، تقول هذا مكان مقدس، ذات مقدسة، وهكذا. يقول حيث أن الكلام الآن عن ذات الله تعالى وليس عن صفة من صفاته البركة، تبارك الله، يعني تكاثرت بركته تقدس، كل ذلك لا إشكال فيه. يقول قد يتوهم نقص إن قيل ذلك، لا، ما في نقص ولا شيء. ماذا يقصد بقوله تعالى في رواية قالون عن نافع رضي الله عنهما لقد تقطع بينكم؟ هذا البين قلنا يأتي بمعنى الوصلة فيكون فاعلا، البين يعني الوصلة تقطعت، الوشيجة التي بينكم تقطعت، وبهذا الاعتبار فاعل، يكون فاعلا. والقراءة المشهورة تقطع بينكم، فهنا حمله بعضهم على أنه ظرف، وقيل غير ذلك، قد تقطع بينكم. والأقوال التي يذكرونها لو تأملها الناظر فإنه قد يرجع منها بمعنى واحد، تقطع بينكم يعني الأواصر والروابط والوشائج، نعم، لكن بعضهم يقدر فيه تقديرات، والأصل عدم التقدير، والله أعلم. طيب هل بقي عندكم شيء؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله.